فهو النجاة، جنة الحب لكم فيها حياة. اسكنوا بسماتكم طيباتكم، أيها الناس لكم في الحب دين، أيها الناس لكم في الحب دين. كل دين عن إلهي قد أتانا، ملأ الدنيا سلاما وحنانا. فاجعلوا حبكم ديناكم، أيها الناس لكم في الحب دين، أيها الناس لكم في الحب دين. الحب لكم فيها حياة، اسكنوا بسماتكم طيباتكم، أيها الناس لكم في الحب دين، أيها الناس لكم في الحب دين. الحب لكم فيها حياة، اسكنوا بسماتكم طيباتكم، أيها الناس لكم في الحب دين، أيها الناس لكم في الحب دين. ما علينا نوثق الناس حسابا، فلماذا نجعل العيش عذابا؟ ما فلماذا نجعل العيش عذابا؟ ولنا رب إلى الحب دعانا، ولنا رب إلى الحب دعانا، أيها الناس لكم في الحب دين. اسكنوا حبكم فهو النجاة، جنة الحب لكم فيها حياة. بسماتكم طيباتكم، أيها الناس لكم في الحب دين، أيها الناس لكم في الحب دين. اسكنوا حبكم فهو النجاة، جنة الحب لكم فيها حياة. اسكنوا بسماتكم طيباتكم، أيها الناس لكم في الحب دين، أيها الناس لكم في الحب دين. أيها الإنسان في أقصى المدى، أينما كنت أبونا آدم. أيها الإنسان في أقصى المدى، أينما كنت أبونا آدم. جنة الحب لكم فيها حياة، أيها الإنسان لكم في الحب دين.